Ali. شفت عني كل ده كله لما شفت عني كل ده كله لما شفت عني كل ده كله لما شفت عني كل ده كله لما شفت عني حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كليه كليه لي لي لي لي وحشني ليه غاب عني بقاله يومين، ما عرفش وحشني ليه، غاب عني بقاله يومين، ما عرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين، وان شفته هقول له ايه، غاب عني بقاله يومين، معرفش وحشني ليه، غاب عني بقاله يومين، معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين، وإن شفته هقول له إيه، غاب عني بقاله يومين، غاب عني بقاله يومين، يومين وحشني ليه، معرفش وحشني ليه، معرفش وحشني ليه، ليه ليه معرفش وحشني ليه، معرفش وحشني ليه، معرفش وحشني ليه، ليه غاب عني بقاله يومين، بقاله يومين، بقاله يومين، بقالوا يومين، بقالوا يومين، معرفش وحشني ليه، غاب عني، غاب عني، غاب عني، غاب عني بقالوا يومين، يومين، يومين، معرفش وحشني ليه، ليه، ليه، ليه، ليه، ليه، ليه، ليه، ليه، ليه، غاب عني، غاب عني، غاب عني بقاله يومين، بقاله يومين، بقاله يومين، قال لي الايام كلمه يشبه النسمه في ليالي الصيف، قال لي كام كلمه يشبه النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بإلا عبي وفي خيالي طيف طيف طيف. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعبني وفي خيالي طيف. غاب عني بقاله يومين ما عرفش وحشني ليه. غاب عني بقاله يومين ما عرفش وحشني ليه. غاب عني بقاله يومين ما عرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وإن شفته حقوله إيه. احترتك أشوفه فين وإن شفته حقوله إيه. انشغلت عليك حني قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك حني قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك. كل ده كان ليه كان ليه ليه علي ليه. واللي غيرني واللي فاتني في حاجه، اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حاجه، نام وسهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال، اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال، اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال، أنا مسهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال، اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال، نام وسهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال، صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيك، صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيك، صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيك، نساني انام الليل خلاني ابات انا جي، خلاني نساني انام الليل خلاني ابات انا جي، نساني نساني انا بالليل، نساني انا بالليل، نساني نساني انا بالليل، الليل خلاني ابات انا جي، نساني نساني نساني انا من الليل، خلاني ابات انا جي، نساني نساني انا من الليل، الليل الليل نساني انا من الليل، نساني انا من الليل، الليل نساني انا من الليل، الليل خلاني خلاني ابات انا جي، خلاني خلاني ابات انا جي، نساني نساني انام الليل، خلاني ابات اناجي، خلاني ابات اناجي، خلاني ابات اناجي، نساني انام الليل، خلاني خلاني خلاني خلاني ابات اناجي، نساني انا من نساني. نساني انا من الليل، نساني انا من الليل، نساني انا من الليل، نساني انا من الليل، خلاني ابات اناجي، خلاني ابات اناجي، نساني نساني نساني نساني نساني انام الليل، خلاني ابات اناجي، نساني انا من الليل، نساني انا من الليل، نساني انا نساني انا من الليل، نساني نساني انا من الليل، نساني نساني انا من الليل، نساني نساني انا من الليل، نساني خلاني ابات أبت أنا جي، أبت أنا جي، نساني أنا من الليل، نساني أنا من الليل، خلاني أبت أنا جي، خلاني خلاني أبات أناجي، خلاني خلاني أبات أبات أبات أبات أبات أناجي. نساني أنا نساني انا من الليل، نساني نساني نساني. نساني أنا من الليل، نساني نساني أنا من الليل، نساني خلاني أبد، خلاني أبات، خلاني أبات، خلاني أبات، أبات نجية نجية نجية، خلاني خلاني خلاني خلاني خلاني أبات نجية، خلاني أبات أنجي، خلاني أبات أنجي، أنجي أنجي أنجي أنجي، نساني أنا نساني أنا من الليل، نساني أنا من الليل، نساني أنام، نساني أنا من الليل، عيني خلاني أبات أنجي، خلاني أبات أنجي، خلاني أبات أبات أبات، خلاني أبات أنجي، نساني أنا من الليل، خلاني خلاني خلاني خلاني أبات نجي، خلاني خلاني خلاني أبات، خلاني أبات أبات، خلاني أبات أبات، خلاني خلاني خلاني خلاني أبات أنجي، خلاني أبات أنجي، نساني أنا من الليل، الليل الليل الليل الليل الليل الليل، نساني أنا من الليل، نساني نساني أنا من الليل، نساني خلاني أبات أنجي، خلاني أبات أنجي، خلاني أبات أبات أنجي، صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه، صبحني في همي وويلي، من طول ما بفكر فيك نساني انام الليل، خلاني ابات انا جيت. صبحني في همي وويلي، من طول ما بفكر فيك نساني انام الليل، خلاني ابات ابات انا جيت. كل ده كان ليه لما شفت عينيك، كل ده كان ليه لما شفت عينيك، كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي ليك وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي ليك وانشغلت عليه وانشغلت عليه، كل ده كان ليه كليه لي هالي لي.